الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفور القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرفيع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحافظ المقيت العسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المرسل المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطن الولي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف ملك المركز الجلال والاكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الدار النافع النور الهادي البديع والباقي الوارث الرشيد الصبور. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا الغالي صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا الغالي بالله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا الغيث الفاتح صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا الغني صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا الغتمتم صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا الغيث صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا الفارس صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا الفتاح صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا الفرقدي صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا الفاروق صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا الفجر صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا النصر سيدنا الفرات صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا الفسيح صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا فضل الله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا فواتح النور صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا الفخيت صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا الفائدين صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا الفائكي صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا الفخري صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا الفرحان صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا الفردي صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا الفاتح صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا الفلاح صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا الفاهم صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا فاتح المسلمين صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا القاسم صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا القاضي صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا القاضي صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا القائد الخير صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا القائد البر الجليل صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا القائم صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا القتال صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا القتول صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا القسوم صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا المستقيم صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا القرشي صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا القرشي صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا القمري صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا القيم صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا القوي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا القاري صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا القاري صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا قدماي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا القصبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا القطبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا كافة الناس صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا كامل في جميع أموره صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا الكفيل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا كافة يا عين صاد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا الكافي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا الكافي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا الكسير الصمتي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا الكندي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا الكوكبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا الكنزي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا كليم الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا اللسان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا النسيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا النزاعي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا الليثي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا ماجد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا مدمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا مدمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا المأموني صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا المريحي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا معي المعين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا المباركي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا المبتهل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا المبرع صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا المبعث بالحق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا المبعوث صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا المبلغ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا المبيح صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا مبشر الجالس صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا المتبتل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا المتبسم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا المتربص صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا المترحم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا المتضرع صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا المتقي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا المتلوي عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا المتعجل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا المتوسط صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا المتوكل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا المثبت صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا المجيد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا المجاب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا المجيب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا المجتبى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا المجير صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. وسلم وسلم على سيدنا المحرد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا المحرم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا المحفوظ صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا المحلل صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا المحمود صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا المخبر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا المختار صلى الله عليه آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا المخلص صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا المخلص بشرفه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا المخلص بالعز صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا المخلص بالمجد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا المدني صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وحسبي الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إني أتقرب إليك بهذه الصلوات وتسليمات على سيد السادة حبيبنا شفيعنا سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك سيد المرسلين صلى الله عليه وآله أجمعين. فتقبلها مني ومن مؤلفها وأولاده وممن قام بنشرها بفضلك وكرمك وارحمنا واغفر لنا ولوالدينا ومشيخنا ورسلنا وفروعنا وسائر أحبابنا والمسلمين أجمعين صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. والحمد لله رب العالمين.